راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإيمان يزيد وينقص بالطاعات، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي والسيئات، فهذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص. ولكن من شعب الإيمان التي حصل فيها تفريط عند المسلمين إعطاء الجار حقه، ومن عظم حق الجار أن الله عز وجل ذكره مع حق الله وحق الوالدين والأرحام. قال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. سبحان الله، الجار ذي القربى هذا الذي بينك وبينه قرابة من أولي الأرحام، والجار الجنب هو الجار المجاور لك بلا قرابة، والصاحب بالجنب قيل هو المسافر، وقيل هو الزوجة، فهي الصاحب التي تكون بجانبك. والجيران كما يقول أهل العلم 3 أنواع: جار له 3 حقوق، وآخر له حقان، والثالث ليس له إلا حق واحد. فالجار المسلم من أولي الأرحام القريب هذا له حق 3 حقوق: حق الإسلام، وحق الجوار، وحق القرابة. أما النوع الثاني فهو الذي له حقان 2: حق الجيرة وحق الإسلام. وأما الجار الثالث فهو الذي يكون من غير أهل الإسلام، فهذا ليس له إلا حق الجوار. فديننا يأمرنا أن نحسن إلى الكافر الذي يسكن بجوارنا، هذه أخلاق الإسلام. واسم الجار كما يقول ابن حجر رحمه الله يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والبلدي والغريب، والنافع والضار، والقريب والأجنبي، والأقرب دارا والأبعد. فإذا هذا كله اسم يعم اسم الجار. ما يشترط في جارك لكي يكون جارا لك أن يكون من أولياء الله الصالحين، أو أن يكون من أئمة الإسلام. أي رجل يسكن بجوارك فهو وأهل بيته من جيرانك. طيب، ما هو حد هذا الجوار؟ اختلف أهل العلم، فمنهم من استدل بحديث ضعيف أن حد الجار هو 40 بيت، 40 جار. هذه مشكلة يعني. نحمد الله أنه أن الحديث ضعيف، وإلا من يستطيع أن يستذكر 40 من عن أمامه وخلفه يمينه وشماله؟ يعني 160 بيت يذكرهم ويعرف أحوالهم ويزاورهم، هذه يعني قد تكون صعبة. ومنهم من يعني وسع الأمر أكثر، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: الجار هو من سمع النداء، يعني الحي كله إذا سمعوا نداء المسجد فهم جيرانك، وقيل من صلى الصبح معك في المسجد فهو جار، وهذه أهون، لأنه الآن الذين يصلون في المسجد صلاة الفجر ما يتجاوزوا الصف أو الصف ونصف، خاصة في غير رمضان، مع أنهم في صلاة الجمعة قبل دخول الإمام يملؤون الشوارع، المسجد امتلأ والشارع، لكن صلاة الفجر في نفس اليوم ما تجد إلا صف أو صف ونصف. ولذلك عندما تستحضر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، تعلم أن عندنا خلل عظيم، أن عندنا خللا عظيما، فيه مشكلة في المجتمع، فيه مشكلة في خطابنا الديني، في مشكلة في تلقينا لأوامر الله، في مشكلة في العبودية الصحيحة لله عز وجل. هل عبوديتنا لله صحيحة أم أنها انتقائية؟ ما يعجبنا فعلناه، ما لا يعجبنا تركنا، هذه مصيبة. فالجار قيل هو من يصلي معك الصبح في المسجد، والصحيح أن لفظ الجار يطلق على ما كل ما هو معروف يعني عرفا عند الناس أنه جار، فهو يعد من جيرانك. والجار النبي عليه الصلاة والسلام قد جعله من أسباب السعادة أو من أسباب الشقاء، هذا الجار الذي بجانبك. ولذلك يقال: الجار قبل الدار، يعني قبل أن تنتقل إلى دار جديدة تفقد جيرانك، هل هم ممن تحسن مجاورتهم؟ هل هم من أسباب السعادة؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. إذن هذا الجار من الممكن أن يكون من أسباب سعادتك في الدنيا، هذا الجار الذي يحسن إليك ويساعدك ويقوم بخدمتك وتأمن جانبه ولا يصدر منه أي نوع من الأذى. قارن هذا بمن مشاكله على الدوام، لا يأتيك منه إلا المصائب، إن رأيته أصبت بحالة من التوتر والقلق، أي حياة هذه وأنت بجانبك من لا تأمن جانبه؟ لا شك أنها يعني من أسباب الشقاء والتعاسة أن يكون للإنسان جار كهذا. فاصل وبعدها نواصل بإذن الله. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام عظم حق الجار أيما تعظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه أحد أصحابه ذات يوم وهو يتكلم مع رجل فطال قيامه معه حتى انصرف، فأتاه وسأل عن سبب هذا القيام وطول المكث، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بجاره حتى ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الجار له مكانة القريب من أولي الأرحام الذي يرث الإنسان إن مات، من كثرة توصيته بحقه وتعظيم شأنه. والله عز وجل أمر بالإحسان إلى الجار كما تقدم معنا في الآية السابقة. والإحسان إلى الجار من شعب الإيمان، ليس ذلك فحسب، بل إن من أحسن إلى جاره من الممكن أن يصنف من أنه من خيار المسلمين. الإحسان إلى الجار، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يحض على حسن الجوار، وهذا كان موجودا في مدينة مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان له جيران كما تخبر أمنا عائشة: سعد بن عبادة، أبو أيوب الأنصاري، أسعد بن زرارة، جمع من الصحابة كانوا جيرانه عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو بكر وعمر ونحو ذلك، كانوا محيطين بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتقول إنهم كانوا جيران صدق، فكانت لهم من المنائح، يعني من الشياه التي تمنح وتقرض للجيران كي يحلبوها وينتفعوا منها ثم يعيدوها، وكانوا يرسلون لنا بالهدايا. فأمنا عائشة تدلل لنا على أن الجار الصادق والجار الجيد هو الذي يهدي لجيرانه وينعم عليهم ويكرمهم ويرسل لهم بالهدايا، بخلاف ما حال الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، فقد كان عنده أسوأ الجيران كأبي لهب عمه وغيرهم ممن كانوا يسيئون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويرمون سل الجزور أمام بيته وعلى ظهره إن سجد ويقول أي بني عبد مناف أي جوار هذا؟ إيش هذا الجوار الذي تفعلونه بجاركم كما يعني يحصل؟ فالإحسان إلى الجار بالهدية هذا من علامات الخيرية. قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وهذه والله مصيبة من مصائب هذا العصر. الجيرة في حينا قد لا يعرف أحدنا جاره ولا يتفقد أحوالهم، إن كان عندهم طعام، إن كان عندهم ضيق مادي يحتاجوا إلى مساعدة، ما نعرف، لأنه الأصل في أحوالنا البعد والانكماش، نقتصر على السلام ورد السلام. أما نعرف إن كان هذا الجار له ذرية، إن كان حواله المادية طيبة أو غير طيبة، فربما يبات أحدنا وهو شبعان وجاره بجانبه جائع. فإن كنت تعلم أنه جائع وأنت تنام شبعان فلست بمؤمن. وإن وسعنا الدائرة قليلا فلننظر حولنا في الدول الإسلامية، كم من الدول الإسلامية حولنا من هم يتضورون جوعا ونحن نبيت شبعانين على الدوام. بعض الدول قد تحاصر اقتصاديا ظلما وعدوانا ونحن لا نكترث، لأن أهم شيء عندنا النبيت ونحن على شبع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا ذر فقال له: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أكثر الماء، بمعنى لو أنه جارك قرع الباب وأعطاك صحن شربة مرق، كيف كنت تشعر؟ المؤمن الحق يفرح بذلك ويشكر صنيع هذا الذي تذكره، لأن الهدية تورث الألفة والمحبة بين الجيران، ولا يجوز للمسلم أن يحتقر هدية أتته، لأن كما يقال الهدية لا تدل على قدر المهدى إليه ولا على مقدار المحبة التي في القلوب. الكبر الذي في الصدور هذا يجب أن ينزع وأن تغسل القلوب بالمحبة والتواضع والرضا. من أعطاك هدية أيا ما كانت اقبلها، وإلا أبدلك الله كبرا في قلبك قد يحرمك من دخول الجنة. أما قال عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأي كبر أعظم من أن ترد الهدية وأن تزدريها وأن تحتقر مهديها؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. هذا الحديث يحتمل أمرين: يحتمل المهدي، فأنا كمهدي مفروض أني لا أستقل هذه الهدية وأقول هذه هدية تافهة حقيرة كيف أعطيها لفلان، لا بلاش، أصرف النظر. وقد تكون موجهة، قد يكون الحديث موجه إلى المستقبل المهدى إليه، بمعنى لو أهداك أحدهم شيئا حقيرا فإياك أن تحتقره. والخطاب موجه إلى نساء المسلمات، إلى المؤمنات، لأن الغالب في حالهن النظر إلى الهدية وإلى الاحتقار ربما يكون عندهم أكثر من الرجال، لذلك النساء عادة ما يعني يشددن على المظاهر. هذا الفستان أنا لبسته في الفرح الماضي فلا أستطيع أن ألبسه إلا بعد مثلا 4 أو 5 سنوات كي ينساه الناس. عندهم هذه المشاكل النساء فيما بينهم فيما بعضهم البعض. لذا وجه الخطاب عليه الصلاة والسلام: أيته المرأة إياك أن تحتقري ولو ظلف شات، نسميه الكوارع، مقادم، هذه الأمر الذي قد يعني يحتقره معظم الناس، إيش الهدية هذه؟ لو أتتك فرصة أن تهديها فلا تستقليها وتحتقريها، وإن أتتك كهدية فلا ترفضيها أو تزدريها على قلتها، إنما هي هدية والمسلم يقبل الهدية. والرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، صلى الله عليه وسلم. فمهما دعي الإنسان ومهما قدره الآخرون وأعطوه يجب عليه أن يقبل، لأن هذا يورث المحبة والأخوة ويزيل أي مشاعر من مشاعر الكبر في القلوب. فاصل قصير ثم بعدها نواصل بإذن الله عز وجل. بشرى زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية، وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تقدم، الإحسان إلى الجار من أعظم الأعمال وأفضل القربات إلى الله عز وجل. تخيل دين كدين الإسلام يجعل أجرا عظيما ومعولا كبيرا على الإحسان إلى الجار. كيف تكون العلاقة في المجتمع؟ كيف يكون التكافل، التضامن، التآخي والمحبة؟ لا شك أن هذا المجتمع يصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن يتم تفكيكه أو اختراقه أو إدخال ما ليس منه فيه. ولذلك الآن مجتمعاتنا فيها خلل عظيم. ممكن أي شيء يشتت التفكير والتركيز ويذهب بهذا التضامن ويذهب اللحمة التي بين المجتمع لعدم وجود رابطة الجوار الصحيحة كما كانت من قبل. حسن الجوار من أسباب نيل محبة الله عز وجل. تريد أن الله عز وجل يحبك؟ أحسن إلى جارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاوركم وأحسنوا جوار من جاوركم. هذه من الأمور التي تجعل الإنسان محبوبا إلى الله وإلى نبيه عليه الصلاة والسلام. وعندنا فيها خلل: أداء الأمانة، الصدق في الحديث، إحسان الجوار، هذه عندنا فيها مشكلة. ويعظم ويتأكد حق الجار إن كان الجار مسكينا أو يتيما أو مسنا أو أرملة لا عائل لها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحرج على حق الضعيف ويأمر بإعطائه الحق قبل غيره. هذا هو المجتمع الإسلامي الذي نعرفه من القرآن والسنة، لا الذي نعرفه من الواقع والمشاهدة. والسبب بعد الناس عن القرآن والسنة. كثير من الناس ربما يسمع هذه الآيات والأحاديث لأول مرة، وهي من أصول هذا الدين. الناس جعلوا الإسلام فقط محصورا في ركعات يركعها أول النهار أو آخر النهار، بلا حياة ولا روح ولا خشوع. وإلا لو أحسنوا الصلاة لا أمرتهم بالمعروف ولا نهتهم عن المنكر. الإسلام توعد وعيدا عظيما من أساء إلى جاره، فالإساءة إلى الغريب والأجنبي أهون 1000 مرة من الإساءة إلى القريب والصاحب والحبيب. أقسم الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات مبينا عظم ذنب أذية الجار، فقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه. 3 مرات يقسم عليه الصلاة والسلام. لا، وفي رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. يعني هذا الجار الذي لا يأمن أذية جاره، فإذا هذا الجار المؤذي لن يدخل الجنة ولن يكون من المؤمنين. هذه مصيبة عظيمة. وإن من أعظم الذنوب عند الله عز وجل أذية الجار، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أي الذنب أعظم، قال: الشرك بالله، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. وآخر سورة الفرقان جاءت هذه الذنوب الثلاثة مذكورة، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثلاثة ذنوب كما في الحديث. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل صحابه ذات يوم عن الزنا فقالوا إنها معصية وذنب وكبيرة من الكبائر، فأرشد عليه الصلاة والسلام قال: لأن تزني بعشر نسوة خير لك من أن تزني بحليلة جارك، ولأن تسرق من عشرة بيوت خير لك من أن تسرق من بيت جارك. عظم حق الجار أمر عظيم، ونحن ابتلينا في سكن هذه البيوت الإسمنتية الشقق والإعلام الفاسد الذي يبث في الناس حب الشهوات والشبهات، يزين يعني الأفلام صراحة والمسلسلات والأغاني كلها تدور على علاقة الشاب بجارته والحب مع بنت الجيران، وهذه أمور كلها يعني محرمة. بنت الجار هذه أعظم من أختي. أيام زمان عندما كانت الحارات مترابطة، إن دخل أجنبي إلى الحارة قام شبابها ورجالها متأهبين لكي يضمنوا أن حريم هذه الحارة في مأمن ولا يتعرض لهن أحد. أما وسائل الإعلام الآن تزين للشاب أن يبدأ علاقة مع ابنة الجيران، ولذلك يتلصص البعض منهم من فتحة الباب العين السحرية كلما سمع أحدا يخرج أو يدخل في العمارة وينظر، ويزين له الشيطان أن يتلصص على الجيران وعلى نساء جاره. ولا شك أن هذا من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. أذية الجار تحرم الإنسان من دخول الجنة كما جاء في الحديث، والأذية قد تأتي برفع صوت المذياع بالموسيقى والأغاني المحرمة، قد تأتي بإرسال الشغالة والخادمة وهي متهتكة متكشفة لتغسل أو تكنس أو ترمي القمامة في الشارع وتؤذي المسلمين. الأذية بأن تضع القمامة أمام بيت جارك أو توقف سيارتك في مكان وقوفه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي من جاره فقال له: اذهب فاصبر. فأتاه الرجل مرة ثانية وثالثة يشتكي: جاري آذاني يا رسول الله. فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، خذ عفش البيت واجعله في الطريق. ففعل الرجل، فكان يمر عليه الناس فيسألونه: لماذا متاعك على الطريق؟ فيشتكي لهم ويخبرهم أن جاره آذاه وأن الرسول أمره بفعل ذلك. فلما يستمع الناس إلى مشكلته جعلوا يلعنون جاره وينالون منه، لما يخبرهم بالمشكلة يلعنون الجار وينالون منه. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجار المؤذي وقال: ما لقيت من أذية الناس يا رسول الله، يعني أما رأيت الأذى الذي جاءني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما آذوك به؟ قال: يلعنونني. فقال عليه الصلاة والسلام: قد لعنك الله قبلهم. فقال له: يا رسول الله، والله لا أعود إلى مثل هذا أبدا. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجار وقال له: خذ متاعك فقد كفيت. وفي رواية أن الجار ذهب إلى جاره وقال: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. أذية الجار أمرها عظيم. قال العلماء: وجملة حق الجار أن يبدأه بالسلام ويعوده في مرضه ويعزيه في مصيبته ويخدم أهله بصنع الطعام فترة العزاء ويهنئه في أفراحه ويصفح عن زلاته، وأن لا يتطلع من السطح على عوراته، وأن لا يصب الماء أو يضع القاذورات أمام داره، وأن يستر ما ينكشف له من عيوبه وأخطائه، وأن لا يغفل عن ملاحظة داره حال سفره وغيابه، وعليه بغض البصر عن حريمه والتلطف مع أولاده في الكلام مع إرشادهم إلى أمور دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إن نحن أفلحنا في أن نفعل هذا بإذن الله عز وجل سوف نكون من خير الناس وخير الجيران ومن عباد الله الصالحين. هذا والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.